يعني زي ما بيقولوا 75 سنتي، يبقى سبحان الله يبقى الواحد مننا طوله 45 متر. المسألة تخرج حدود العقل. ناخد الكلام بتاع سيدنا الحبيب ونقول صدقت يا رسول الله. ليه؟ لأنه هو الصادق الأمين، لأنه معصوم. الكلام اللي يقوله نحن من المصدقين به، نحن من أول المصدقين، ويجب أن نكون من أول المصدقين بما يقوله الحبيب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رأينا كيف ذهب وفد من البشر إلى أبيهم آدم ليستشفع ويشفع عند الله لكي يبدأ الحساب، ولكن أبانا آدم يرفض ويعتذر ويعلم أبناءه من البشرية كلها إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل. يبقى إذن لما غضب الله على قوم نوح عمل فيهم إيه؟ أرسل عليهم الطوفان. يبقى غضب الله يوم القيامة كغضبه يوم الطوفان أم أشد؟ أشد. هو قال غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل. لما غضب على قوم لوط وبعث لهم سيدنا جبريل قلب قريتهم، راح شايل القرية على جناحه لما ارتكبت اللواط والشذوذ سبحان الله، حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وراح رمى الايه البلد باللي فيه، ثم امطروا بحجارة من سجيل والعياذ بالله رب العالمين مسومة عند ربك، يعني الحجر كان مكتوب عليه اسم الله يضربه سبحان الله سبحانك يا خلاق، مسومة أي معلمة، يعني الحجر مكتوب عليه اسم الله إيه، يعني ده رايح يقتل من، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ما توحدوه لا إله إلا الله. يبقى إذن الله يوم القيامة سوف يغضب غضبا كغضبه يوم عقابه لقوم لوط أم أشد؟ أشد. يوم الصيحة أو الريح العقيم التي ذكرت في كتاب الله عز وجل كان يوما عصيبا، ولكن الله يوم القيامة سوف يغضب غضبا أشد سبحان الله. لما أخذت بني إسرائيل الصيحة، خذتهم الصيحة صاعقة، صعقوا صاعقة نزلت على واحد واحد السبعين واحد ورا الثاني واحد نمرة 70، رأى 69 أمامه يصعقون، غضب الله عليهم. ليه؟ هل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ غضب الله أم لم يغضب؟ غضب. غضبوه يوم القيامة أخف من غضبته على بني إسرائيل أم أشد؟ إذن اعتذار سيدنا آدم أو سيدنا نوح أو سيدنا إبراهيم وهم أولو العزم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وكل يقول لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد. هذه غضبة في قمة غضب الله عز وجل. اللهم أجرنا من غضبك يا رب العالمين، ارضى عنا فيمن رضيت. كل يقول أنا لست له، ده مش موقفي، ده كل واحد بيهرب. إبراهيم كما قلنا ينسى ابنه إسماعيل ويمسك بقوائم العرش، موسى ينسى أخاه هارون يمسك بقوائم العرش، نوح لا يجادل في قضية ابنه يمسك بقوائم العرش، عيسى يقول لا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي، ويمسك بقوائم العرش. لا يقوم لهذا المقام إلا صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. ورأينا كيف شفاعته في الحلقات السابقة، مقامه عند الله هو المقام المحمود، ودائما ندعو له أن يبعثه الله مقاما محمودا كما وعده رب العباد في كتابه الكريم. قال المقام المحمود منزلة لا تكتب إلا لعبد واحد، واحد بس، فعسى أن يكون أنا هو. ده من أدبه بقى، هو كله أدب صلى الله عليه وسلم، يقول يا رتب أنا مش أنا، لا يقول يا رتب أنا. ليه؟ لأنه إن العبد عبد فالرب رب. رأينا كيف بدأ الحساب وكيف تطايرت الصحف وكيف علق لكل إنسان كتابه، وكيف من أخذ الكتاب بيمينه ومن أخذه بشماله ومن أخذه من وراء ظهره، ورأينا كيف نصب الموازين وكيف أمر الله عز وجل بجهنم أن تجيء، وسوف نأتي للتفصيل ثاني في موضوعات وحلقات النار والعياذ بالله لموضوع وجيء يومئذ بجهنم والعياذ بالله، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول ده مين؟

لا إله إلا الله. يبقى إذن وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. صراط واحد، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعدين ربنا من فضله ورحمته قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني لما قف أمام الله يوم القيامة لا لا لا لا لا وأنت مش صوفي، صوفك شكله إيه يعني صوفي يعني إيه؟ لا أنا صوفي. أنت صوفي؟ أنا مسلم. يعني أنا أقف أمام الله أقول له أنا صوفي ولا مسلم؟ أقول له أنا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ ها؟ أنا أحمدي ها؟ ولا رفاعي ولا مسلم؟ مسلم. الفلسفة الكذابة يقول لك لا لا لا أصل هو شوف هو يعني هو دول ولا دول؟ لا دول ولا دول، أنا أعرف كتاب الله وسنة حبيبه. ها؟ أما تعمل لي حلقة وتقعد تعمل لي ماستر أنت وابنك زايغ على الموسيقى وتقعد تقابله وتقول حق حق أنا لا أنت هتستغل بقى، أنت بتسافل تسافل علي آه، لكن تستعبط على الله. تخيل أنت، تخيل أنت الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل أنت قاعد في حلقة، تخيل مع حاشا لرسول الله، لكن أنا بقول لك يعني بني لك صور، وأبو بكر وعمر قاعدين حواليهم، معقول؟ معقول أبو بكر يعمل كده؟ معقول سيدنا الحبيب يعمل كده؟ لا لا لا لا لا لا، مش عايزين نهرج في دين الله. التهريج في كل شيء إلا في دين الله. دي الكورة لا قانون، صح ولا مش صح؟ اللاعب لو لمس ها في منطقة الجزاء الكرة بيده يقول لك حكم ضرب الجزاء، حكم ضربة يا بعيد، سبحان الله ربنا يهديك. يبقى الكورة لها قانون. يجي في الإسلام يقول لك لا حكم غفور، مش ليه قانون برضه؟ له قانون. القانون ده جاي منين؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. صلوا على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. يبقى الصراط مستقيم، فمن سار في الدنيا على الصراط المستقيم ها السار سريعا في الآخرة على الصراط يوم القيامة. يعني ايه الكلام ده؟ السير على الصراط المستقيم في الدنيا يقتضي امورا صعبة، عشان ادخل على موضوع الصراط لازم المقدمة دي مهمة، لازم عشان امشي على الصراط المستقيم في الدنيا عشان انجو على الصراط يوم القيامة، دي امور ضد هوى النفس. انت ماشي في الشارع، بلاش ماشي في الشارع، في البيت حماتك رفعت سماعة التليفون وقالت لك كلمتين مش كويسين، تمت بدنك يعني بالبلد ها كالعادة، من السهولة في مكان ان ترد عليها، صح ولا مش صح؟ بالعكس ده الشتيمة ما اسهلها، لكن الاصعب منها ايه؟ جرعة غيظ اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يا الله يا حبيب الله، ده كلام سيدنا الرسول في البخاري، روى صحيح في روية في صحيح البخاري هذا الحديث، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ المؤمن يمتصها وهو قادر أن يرد الألم ألمين، لكن بإيه؟ يسكت ابتغاء مرضات الله. ومن تجرع الغيظ في الدنيا نزغ غضوب ديوه وتجرع ابتغاء مرضات الله أسقاه الله وأرواه من حوض الكوثر يوم القيامة. ده في بديل، هو ربنا سبحانه مرارة تحمل الصبر له مرارة، النتيجة حلاوة ثمرة الصبر، ثمرة الصبر له حلاوة ما بعدها حلاوة. واحد شتمك، شتم قال لك كذا، أي شتم سواء فيك أو مش فيك، ها من السهل أن ترد عليه، ومن الصعب أن تسكت، ومن الأصعب أن تعفو، ومن الأصعب والأصعب أن تدعو له بالهداية، صح ولا لا؟ صعب. ذاك قال إيه؟ سيدنا الحبيب بص للحمزة عمه في أحد، ولنا في السيرة العطرة الأسوة، ولا نمشي على الصراط المستقيم إزاي إلا من الإمام بتاعنا وأستاذنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. وجد بطن عمه الحمزة وهو مطفور سور، والكبد وهو ملاك هند مضغ الكبد، والأنف وقد جدع قطعت مناخيره مسرب وقطعت الودنين، ورأى جثة عمه وقد مثل بها. ساعة الغضب البشري هو بشر، ألا أمثلن بدلا منك بسبعين منه. رجع إلى المدينة، مين مات؟ تقول فلانا في التنبي عيط، مين مات؟ فلان الحمزة قرايبه كلهم فين؟ في مكة. فقال الحبيب أما حمزة فلا بواكي له، حتى ميت غريب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ارحموا اثنين اليتيم والغريب فلقد كنت في الصغر يتيما وفي الكبر غريبا. يا سلام يا سلام يا حبيب الله، أدب ما بعده أدب. خلي بالكم من اليتيم وخلي بالكم من الايه من الغريب. انا في الصغر كنت يتيم وفي الكبر كنت غريب. اما حمزة فلا بواكي له. الصحابة قالوا الله قالوا اذا استاذ اندبوا على حمزة اندبوا حمزة. لا لا يبكي احد على حمزة، كفاه انه سيد الشهداء في الجنة يوم القيامة. خلاص ينزل القرآن بقى، شوف بقى التربية العالية بقى، ادبني ربي. ها اطلوا عليه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحد قصاد ايه؟ مش واحد قصاد 70، في درجة اعلى بقى. ها ولئن صبرتم ها لهو خير للصابرين، في درجة ايه؟ اعلى شوية، في اعلى خالص دي هو. واصبر وما صبرك الا بالله. هل صبرت يا رب؟ تدور الايام ويأتي فتح مكة، فبص لي سعد بن معاذ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. قالوا لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم المرحمة. وصى القواد محدش يقاتل إلا إذا بدأ بقتال. كل ال 12 مجموعة اللي دخلت من شعاب مكة لم تجد مقاومة إلا خالد بن الوليد، وهو دخل بالفرقة بتاعته قبل الجماعة. حدثت مناوشات، قتل خالد منهم 70. ينزل جبريل والرسول مطأطئ الرأس وداخل على الكعبة ويقول يا الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال أذكرت يا محمد وعدك لعمك بأن تمثل بدلا منه 70 منهم؟ قال له فاكر؟ قال له لقد أخذ الله لك ثارك. من غير انت ما ايه؟ من غير ما تغلط، من غير ما تغلط. شوف انت بتتمنى لعدوك ان يقطع له يد، اتركه لله يقطع له ذراع. تتمنى لعدوك ان يقطع له ذراعه، سيبوا ربنا يقطع اطراف الاربعة، لان الله قادر، لان الله قادر. اتوحد القادر، لا اله الا الله. يبقى اذا صفت الجنة والمكاره. مسألة الثور على الصراط المستقيم دي مسألة صعبة. زوج يبتلى بزوجة تنكر الجميل، تنكر المعروف، تنسى الخير. ولعلمكم في حلقة الصراط هنشوف أكثر الزالين على الصراط يوم القيامة من النساء. هم ما يزعلوش طبعا من الواجب إلا المؤمنات. وشوف المؤمن والمؤمنة ده مستثنى من الأمر. فنفرض جدلا أن زوج مبتلى بزوجة من هذا القبيل، إذا رأت حسنة كتمتها وإن رأت سيئة أذاعتها. الحل بتاعه إيه؟ قلنا له الحل، باع الرسول مكانك. قل لو الرسول متجوز الست دي او مكاني ومراته قالت له كلمه وحشه، كان يعمل ايه؟ من اولها ألمين ولا بوكسين ولا يدعو لها بالهدايه؟ ها كان لما يدعو لها بالهدايه كان هكذا. ها سبحان الله، صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالهدايه. ها نفس القضيه، زوجه مبتلاه بزوج والعياذ بالله. ها تعمل ايه؟ ها تقتل وبوزها ولا تصبر وتتق الله وتدعو الله له بالهداية إلى أن يهديه الله؟ سبحان الله. شفت أنت شوية عيال وربين المركب، ركبين المركب ها على شاطئ دجلة، واقف منصور بن عمار رضي الله عنه، قاعد تبع التابع المريدين بتوعه مش مهو. شوية عيال بقى شباب بقى من اللي إياهم بيطبلوا بيزمروا بيرقصوا. إيه ده؟ المريدين ثاروا، ادعوا عليهم يا إمام، عيال مش كويسين مش متربيين. فرفع يديه للسماء، اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. يا سلام يا أخي، يا سلام على الصالحين. قال يا إمام بنقول لك ادعي عليهم تدعي لهم. قال إن فرحهم في الآخرة فقد تاب عليهم في الدنيا. أنا أكسب إيه لما ادعي عليهم؟ ها أكسب إيه؟ لكن أكسب أن ربنا يهديهم، ده مكسب ولا مش مكسب؟ فالسير على الصراط المستقيم يقتضي صبرا، فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم سريعا في الآخرة. تعالوا إلى الصراط يوم القيامة. الصراط يصفه لنا الحبيب المصطفى، مضروب فوق جهنم، مضروب فوق جهنم، يعني من بداية الحافة بتاع جهنم من الناحية دي. وليه بنقول جهنم؟ لأن جهنم هي الدركة الأولى في النار، هي دي اللي بينه. إن قلنا وسوف نقول إن النار كم دركة؟ 7 دركات، تبدأ بجهنم وتنتهي والعياذ بالله في الدرك الأسفل. ولذلك الصحابة لما قاعدين مرة مع الحبيب سمعوا وجبة، وجبة يعني صوت. شوف البصائر بتاع الصحابة وصلت فين. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ سمعنا صوت كده. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وصل الآن. يبقى الصراط مضروب سور أو جسر فوق النار. تعالوا لمسألة ورود النار، وإن منكم إلا واردها. إلا واردها، واردها يعني داخلها. في اللغة لا، ربنا قال على سيدنا موسى لما ورد ماء مدين، ورد يعني إيه؟ وصل وبص وشاف. يبقى وردت الإبل، الإبل الماء، وردت الإبل الماء يعني إيه؟ راحت وصلت لغاية هناك وعاونت الإيه؟ الماء أمامها. مش ضروري إن الإبل تكون نزلت في البير، يعني مش ممكن الجمل ينزل الإيه؟ البئر. يبقى ورود الشخص أي وصوله إلى هذا المكان ومعاينته، يبقى البضاعة بين إيه؟ قدامه. يبقى وإن منكم إلا واردها كله هناك يصل. طب مين اللي بقي يعني اللحظات دي اللي هي قبل عبور الصراط، قبل أن ينادي جبريل؟ جبريل سوف ينادي يا فطرة الجبار جوزوا. زي بالضبط إيه؟ أنت دخلت الجوازات وختمت الجواز سفرك وجيت على الباب وقعدت في الاستراحة، وبعدين فتح الباب وتفضل أتوبيس إيه؟ وصل هياخدك على الإيه؟ على الطيارة خلاص. كأن منادي ينادي تعال، ولله المثل الأعلى ولا رسل سيدنا جبريل ينادي يا فطرة الجبار جوزوا. يلا بقى يلا ابتدوا إيه؟ العبور بقى. بس عبور إيه؟ وأي عبور أصعب من هذا العبور؟ يعني إن لم يسلم الله ويغفر ويثبت نسأل الله السلام. قبل عبور الصراط اللي باقين في أرض المحشر مين؟ الأنبياء عليهم السلام، الملائكة، الشهداء، العلماء، الصديقون، العارفون بالله، المؤمنون، المسلمون. أما الباقي راح فين؟ ذهب إلى أمه الهاوية. يعني إذا اللي هيعد الصراط هي فضل المحشر يغرب اللغات فضل دول الأنبياء والرسل، الملائكة رسل وحوش إيه؟ بعد ما ربنا قضى في حقها قال لها كوني ترابا فكانت ترابا، فقال الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب يبقى الباقي في هذا الوقت الملائكة مع الأنبياء والرسل، الصديقون، العلماء، الشهداء، العارفون بالله، المؤمنون، المسلمون. الصراط قال فيه الحبيب أحد من سيف أحدكم، يعني حتى السكينة سمكها كم ملي؟ خلي بالك، أحد من سيف أحدكم ولكنها على المؤمن كالوادي الفسيح. الله، يبقى كرم الله. يعني بالنسبة لأي واحد هي حد الشعرة، سمك الشعرة، لكن على المؤمن وادي فسيح. ما لا يثبته ازاي؟ سبحان الله. وبعدين الرسول على جنب الصراط قاعد، والعرش أمام الصراط، ودعوة الأنبياء والملائكة جميعا يومها يا رب سلم يا رب سلم. لكلمة السر أو التسبيح الوحيد اللي موجود في هذه اللحظة، دعوة عند الصراط بتاع الملائكة وبتاع الأنبياء وبتاع القريبين من الله عز وجل قرب عباده. سبحان الله، يا رب سلم يا رب سلم. قيل حتى أنت يا رسول الله، قيل حتى أنا لا دعوة لي إلا يا رب سلم يا رب سلم. فأرى النار ويتذفر على أصحابي، على أمته. النار لسه بت إيه؟ لسه بتسعر، الألسنة بتاعت النار طلعة. فأنهض لآخذ بحجزهم. الرسول عايز يقوم عشان إيه؟ عشان يحجز أمته بعيد. فيأخذ جبريل بحجزي، جبريل يمنعه. أقول يا رب أمتي يا رب أمتي. يقول دعه يا جبريل فيدعني. أقول يا رب أمتي. قال قف هنا هنا يا محمد، هنا يا محمد، فمن كبى على الصراط فخذ بيده إلى الجنة. بس مين برضه هنيجي دلوقتي، مين اللي هيكبه ومين اللي الحبيب هياخد بإيده؟ سبحان الله. اللهم خذ بيدنا إليك يا رب العباد في الدنيا والآخرة. يا فطرة الجبار جود الصراط صفه لنا يا حبيب الله. قال عليه كلاليب كحسك السعدان. كلاليب يعني ايه؟ تقدر تقول خطاطيف اللي بنعلق فيها الايه؟ النجف واللحمة الرجل الجزار

ولا كنت بتروح الجامع عشان الناس تودك ان يا سلام فلان بيجي الجامع فلان ما بيسيبش درس معانا. لا مش عايزين دي, عايزين تيجي الجامع لله لله. لكن اللي جاي الجامع مش لله يبقى قلق, انا مستني مصلحه, مستني موضوع, مستني عايز يحرج الشيخ في موضوع يقدم طلب بس هو جاي عشان كده, يبقى بيفضل عيني قلقان طول الجلسه. بص في الساعه سبحان الله دمي سبحان الله. وعلى كل هذا برضه سوف يكرمه الله سبحانه, برضه هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. طيب يا عبدي شوفوا عبدي ده الصلاه بتاعته كامله يا رب كامله, بس ناقصه شويه في ايه؟ انا يعني كان بيكروتها شويه, كروتها يعني ناقصه في الثواب, وكان بيصليهاش في وقتها ياخرها. والمصيبه يقول لك العشاء ممدوده, من قال؟ من قال لك ان العشاء ممدود؟ العشاء اذنت باستثناء درس العلم, ولم تصل واخرتها الساعتين بالليل, مت الساعتين الا خمسه, تصلي العشاء في جهنم فلا تستطيع. هي كده الوقت اللي مش هتصليه في الدنيا لازم يصليه في جهنم. الا الصلاه, الا الصلاه اول ما يسال العبد يسال عن صلاه, وجدت كامله قبلت وسائر عمل, وجدت ناقصه ردت وسائر عمل. الصلاه ها كامله اكملها. طب يجي بعد كده العبد اكثر من النوافل, ال 12 المؤكدات, ركعتين في جوف الليل, ركعتي الضحى, الخير ده قال يجي الحبيب بقى يشفع ياخد بايده, ده كان ده حبيبي, حبيبك منين يا حبيب الله؟ قال له ده كان محافظ على النوافل والسنن بتاعتي فهو حبيبي شفعني فيه, طب اشفع فيه ادخله الجنه خدوه على الجنه. عدى القنطره الثانيه, تعالى القنطره الثالثه, نجح في التوحيد ونجح في الايه؟ في الصلاه. تعالى لقنطره الزكاه, تعالى يا عبد الله قف اديت زكاه مالك, يعني ايه؟ يعني كل ما بلغ النصاب 85 جرام ذهب يعني 3000 جنيه فما فوق, لفت عليهم السنه الهجريه طلع عن ال 1000 جنيه 25 جنيه, وايه؟ تعطيها لمن يستحق, فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم الى اخر الثمانيه اللي في سوره التوبه, ولا اديتها لحد تاني؟ والله انا اديتها وخلاص اللي بيخبط على الباب ياخد. لا, الزكاه تتحرى الدقه. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن عبر ونجح في القنطرتين الأولى والثانية, قنطرة التوحيد وقنطرة الصلاة, يوقف عند الثالثة ألا وهي قنطرة الزكاة. زكيت عن مالك يا عبد الله؟ زكيت, دفعتها بمرض الله؟ آه. طب إمتى يأخذ غير المسلم من الصدقة مش من الزكاة؟ هل يجوز أن تعطي غير المسلم من الصدقة وليس من الزكاة؟ بشرط أن يشبع جميع فقراء المسلمين, وبما أنه لم يشبع جميع فقراء المسلمين فلا يجوز أن تعطي الصدقة لغير مسلم. واضح الكلام؟ الدين ما فيهوش إيه؟ كلام مايع. لا, الدين حلال وحرام, صواب وخطأ, استقامة وانحراف, جنة أو نار, لا استقامة. يبقى قنطرة الزكاة, ها خلاص عدي عدي. تأتي له القنطرة الرابعة اللي بعدها, قنطرة الصيام. الصيام, ها يا عبد الله؟ الله الحمد لله كنت بصوم بالذات الثلاث اربع سنين الاخرانيه من حياتي, ربنا من علي بالهدايه. والسنين اللي قبل كده الله لا ما كنتش عارف. مش عارف يعني ايه ما كنتش عارف؟ كنت بتشوف المسلمين وهم بيصوموا, كانوا بيصوموا كانوا يشرب لي بقى وجوعوا روحهم وبيعطشوا روحهم, احرار بقى؟ لا مش احرار يا حبيبي, دي اوامر الله عز وجل. خلاص طب عملت ايه؟ والله انا بقى يعني سبحان الله كنت اعمل ايه يعني؟ هل من افطر يوما عمدا في رمضان لا يجزئه صوم الدهر كله وان صامه؟ بيعمل ايه؟ هل ده اليوم العمد بستين يوم متواصل يعني اللي يفطر رمضان كامل عمدا بدون عذر يبقى 30 في 60 بكام؟ ب 1800. 1800 يعني كم شهر؟ اسم بقى على 30 يبقى ايه؟ 60 شهر. خلي بالك خمس سنين متواصله يصوم خمس سنين, معقوله دي؟ ده ايه؟ ده رمضان واحد. ما لو عاش 20 رمضان ما يصومش. اول ما الواحد منهم يشيلوه من على الكرسي ويحلل السداح, ها؟ يبتدي بقى يلبس جلابيه بيضاء في ايد السبحه ويبقى طيب وابن حلال. طب ما ظالم الناس يا ابن الناس, اين ذهبت؟ وحقوق الله أين ذهبت؟ يبقى الصيام. طب نعمل إيه؟ واحد كان عليه أيام كثيرة يقدرش يقضيها، ستة قالت لبنتها للأسف كل دي الستات بتوعنا يفتوا في البيوت، شوف مش انت ولدتي ها ما تصوميش بقى ها قبل 40 يوم. طب والدم انقطع، احنا مالنا يا استاذ 40 يوم خلاص بقى. خلاص بقى ازاي يعني ايه؟ ازاي الصيام والصلاه يبدا منذ انقطاع الدم، ولو انقطع الدم بعد الولاده كما قال الشافعي بلحظه لوجب الصوم ووجبت الصلاه. يبقى تتاتنا لازم ننبههم على الايه؟ النقطه الخطيره دي. الست ينقطع دم الحيض عندها قبل صلاه المغرب، يقول يلا بقى اصلي على اغتسل على ايه؟ ابقى الصبح. يبقى عليها ايه؟ مغرب وعشاء وايه؟ وفجر. يبقى ثلاث اوقات ايه؟ كل شهر تعمل العمليه دي على 10 15 20 30 سنه تضيع يوم القيامه. ها؟ فده من الايه؟ من الجهل. لانهم لو اتوا الى المساجد فصمتوا فاستمعوا فاستفادوا لكان خيرا لهم. ها؟ ولذلك ايه؟ أكثر الزالين على الصراط يوم القيامة من رمى مسلما بعيب يريد شينه. يعني واحد بيتريق على واحد عشان ينقص من قدره، يعني واحد متغاظ من واحد بالبلد، واحد متضايق من واحد، أنا مين فلان ده ما يعرفش حد، عايز يقلل من ايه؟ عارف ده ايه؟ التجتمع عليه كلاليب الصراط فتوضعه في جهنم. ده مجرد عيب عليه مره، امال اللي عايش طول حياته يعيب على الناس؟ مفيش حد، خدها قاعده، يعيب على حد ها الا والعياذ بالله رب العالمين يشفي الله هذا المعيب ويبتلي اللي بيعايب بهذا العيب قبل ان يموت. لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. قل عافانا الله واياه، اللهم عافي اهل البلاء يا رب وعافنا معهم جميعا. فانطرت الصيام، ها يا عبد الله وجدوه كامل ماشي، ده مجرد العبور. اما السرعه دي تيجي من النوافل وعمل الخيرات، هنيجي للكلام ده دلوقتي ان شاء الله. عدى القنطره الرابعه، تيجي عند القنطره الخامسه وقفوه، ها ايه دي القنطره دي كمان؟ قال لي قنطره الحج، اركان الاسلام مش دي اركان؟ انت ما حجتش ليه؟ ها الراجل واخد الجائزه العالميه ها بالادب، وجي الراجل بتاع السعوديه بعت له قال له انا بعت لك تذكره عشان تيجي تحج، قال لا بصراحه بخاف من الطياره وما اقدرش اروح حج. يا ستار يا رب استر يا كريم، حد يلاقي يا خد احنا بنتلكك ها حد لا. سبحان الله، من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وكان عمر يقول لو جاءتني جنازة ميت لم يحج وكان يستطيع لا أصلي عليه، ما يقدرش يصلي عليه صلاة الجنازة لأنه يعتبره إيه؟ مش مسلم. وأوشك عمر أن يفرض جزية، جزية على من استطاع أن يحج ولم يحج، وفرض الجزية دي على مين؟ على غير المسلم، يعني المسلم يدفع إيه؟ زكاة، وغير المسلم يدفع إيه؟ جزية. فكان سيدنا عمر هيفرض جزية على اللي يقدر يحج وإيه؟ ما يحجش. سبحان الله، الحج بس ايه من ما الحلال؟ يتقي الله في الحج، لا يرفث لا يفسق لا يجادل. 90% من الحجاج ما فيش داعي للكلام وانت فاهم، خلينا احنا ايه في حلقه في الصراع. ليه حج بمرض الله؟ عبي عبد الله، القنطره السادسه القنطره الاغتسال والوضوء. يا خبر له قنطره؟ لا، ده في ناس لا تحسن الاغتسال وفي ناس لا تحسن الوضوء ولذلك صلاتها باطلة، لأن ما بني على الباطل كان إيه؟ كان باطلة. سبحان الله، يبقى لا يعرف يتوضا ولو بس حد قال له يا فلان أنت وضوءك كده غلط، هتعلمني؟ انظر عياله يعلمني؟ لما تبص كده على سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتوضا فيخطئ في الوضوء، حسن الحسين كان الراجل بيتوضا كبير في السن وغلطان في الوضوء. الادب بتاع بيت النبوه يقتضي الادب في التعامل، مش اول ما تشوف عبد الله لما انت فالح مش شايفها انت مالك انت معاك الدفتر، يا تنصح بالخير يا ما تنصبش نفسك خلاص، يعني ما دام الجلباب قصر واللحيه طالت يبقى لا لا لا لا لا ما تنصبش نفسك ايه ان انت الا نذير بالايه بالحكمة والموعظة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذكر الرجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج، قال له نعم، قال له أوتيت ما لم يؤت رسول الله. يا خبر أبيض، النبي قاعدين ذعروا. قال الحجاج أخذ حاجة الرسول ما أخذهاش؟ قال له إزاي؟ قال له قال الله لرسوله وبما رحمة من الله أنت لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت فظ غليظ القلب ولم فضضنا من حولك. سبحان الله، أنت لسانك زفر وطويل وقاعدين حولك برضه غصب عننا. سبحان الله. يعني إذا شوف الحسن الحسين قال له الراجل إيه؟ يا عماه خلصوا لما توضأ، سابوه لما توضأ الآية، توضأ غلط. بعدين يقول لك إيه؟ توضأ ثلاثة، يدين ثلاثة، مضمضة ثلاثة، الإنشاق ثلاثة، الوجه ثلاثة، ذراع اليمين ثلاثة، اليسار ثلاثة، غسل الرأس مرة، غسل الرجل مرة، الشمال برضه مرة. فمن زاد أو نقص، نص الحديث، فقد أساء وظلم. الفلسفة بقى، يعني سيدنا الشيخ لو عملت أربعة هدخل النار. الرسول قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، أما موضوع النار ده يخص رب النار، ماليش دعوة. أنا ليا أن أبلغك ما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء علمونا هذا الكلام، لا تزود ولا تنقص. مش أنت يعني أبو بكر ما عملهاش، أنت فروت قوي عن أبو بكر، نصحوي. فالاغتسال والوضوء. فالحسن والحسين قالوا للرجل إيه؟ يا عمه اختلفت أنا وأخي في كيفية الوضوء، فتعال فحكم بيننا فأنت الكبير. قاموا هم الاثنين اتوضوا وضوء ايه؟ ها؟ الوضوء اللي بيتوضاه جدهم صاحب الله، صاحب السنة. ها؟ الرجل بص كده قال يا ابناي انا المخطئ وانتما المصيبان. امال ايه؟ ها؟ عارف لو واحد في زماننا ده مش يا ولد لا كلام فاضي، تعلمني انت، انت لسه بتقشم بيضه، ده انا متعلم الوضوء وانت لسه بتطمك. طب يا حبيبي رفع تعظيم سلام، هتقول له تعظيم سلام؟ قالوا سلامة. إذا خاطبهم الجاهلون. سبحان الله. والمساجد برضو فيها أغرب، واحد كبير في السن يروح ماسك ومصلي بالناس يغلط في القرآن، في ناس فضلاء أعلم منه مش قادرين يعني يقول إيه. أوكي. سبحان الله، يا واحد يطلع لك في الجوامع برضه مش هتقوم الصلاة ولا إيه؟ إيه قاعدين طبيب خلاص خلاص، من رجال الأعمال بتوع أوروبا اللي دي عنده بألف دولار، ما بايظة بايظة. لا ازاي؟ والله لا فيها بركة يا شيخ، طالما ان احنا مخاصمين الله عز وجل حكومة وشعبا، نسأل الله ان يتوب علينا وعليه. القنطرة بتاع الاغتسال والوضوء قنطرة مهمة، اسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الخطوات الى الجماعات وانتظار الصلوات بعد الصلوات، هذا هو ما يختصم فيه الملأ الاعلى، حاجات العلو اللي بترفع الدرجات عند الله. طب عد بقى من قنطرة الاغتسال والوضوء، يقول تمام سليم، إذا كم قنطرة؟ ست. يقول ياه الحمد لله خلاص بقى، فبلش إلا واحدة. لا يا حبيبي، دي أصعب واحدة، قنطرة المظالم. المظالم المظالم، اقف عند المظالم بقى يا ستار يا رب، استر يا من تستر يا رب. المظالم بقى، تعالى، أنت كذبت عليا وغشتني واغتبتني ونمت في حقي وارتكبت سبحان الله، او نظرت الى اهلي نظرة غير سبحان الله، تجسست علي وشد بي للسلطة، عملت بي كذا، لقيت في ورطة وما وقفتش جنبي، مظالم عباد بقى لا حصر لها، لا حصر لها. يقف العبد مجهول، اصبح من المفاليس، يجي عند القنطرة دي ما يعديش. سبحان الله، تخيل انت وانت ماشي ده كله على الصراط، ها الموضوع مش كده يعني، انت ماشي اولا في قناط وفي سؤال وفي توقفات وفي كلاليب بتخطف وفي جهنم والعياذ بالله بتستعر من تحت وفي ظلمة وسواد وفي رعب، والنبي يقول يا رب سلم يا رب سلم. المسألة كده على بعضها مسألة غير مريحة بالمرة، فمسألة عايزة استعداد، عايزة ايه؟ عايزة استعداد. طب مين بقى اللي ربنا هياخد بقيتهم على الصراط ويعدي القناطر دي سريعا؟ ما توحدوا الله. قال لك المنفقون على الارامل واليتامى من اول حاجه، والذابون عن اعراب المسلمين، اللي بيدافعوا عن اعراب المسلمين لما يسمع واحد يتكلم في حق واحد يقول له عيب، ما تجيبش سيره حد واحنا قاعدين، عيب كده. روح قول له في وشه وتبقى غايبه برضه، وهتبقى عند الله اكتر من 36 زانيه بس في وشه برضه. اذا ما تسمحش يذب ويدافع عن عرض اخيه المسلم. هل من دافع عن عرض اخيه المسلم في غيبته دفع الله عنه جهنم يوم القيامه وعد على الصراط. مين كمان قال سبحان الله المبشرون الناس برحمه الله؟ لا عاد يقول رحمه ربنا واسعه رحمه ربنا. قال سيدنا موسى في قصه تحفظونها، يا رب من اسوأ العباد عندك؟ ألا موسى من يدخل المسجد آخر الناس ويخرج أول؟ سيدنا موسى بص يا رجل عجوز كثير، واحد جره وسحبه دخل آخر واحد، الصلاة انتهت أول واحد فكك من المسجد. ثاني يوم يلقى موسى فيما يقال ملك الموت أو يرى الرجل في الرؤيا في الجنة، يسأل عنه لأن الرجل مات فعلا. قال الله يا رب ده انت بتقول اسوأ العباد عندي اللي بيدخل المسجد اخر الناس ويطلع اول الناس، والراجل ده صدقت فيه الايه الشرط. قال يا موسى بعد ان خرج من عندك قال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن امام مكان واسع. قال له رحمة ربك اوسع فوسعته رحمتك. كلمة كلمة يا من تيأسون الناس من رحمة الله. لا لا لا لا, لا. ما تأس الناس برحمة الله. مش يقول له من لم يكفر الحاكم فهو كافر، ليه في الحاله لما الحاكم يقول انا مش مسلم انا كافر نقول له انت كافر، لكن ما دام يقول اشهد ان لا اله الا الله ما ان قالوها ها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ما تحكمش على حد بالكوف. مش نسيبك ضحك عليك في قرشين ولا في شبكه ولا بتاع، ده راجل كافر. وحاجه من اثنين، يا صهرك كافر يا انت، وبما ان صهرك مسلم يبقى انت الكافر، فقد كفرت نفسك. تخيل من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. اوعى تتهم حد بالكفر، ولا تلعن احدا بعينه، فلان ده ملعون فلان ده لا، ولا تقول على ابنك ده شقي من باب انك بتضحك. لا، الشقي هو البعيد عن رحمة الله. حاسب من الألفاظ يلزق في ابنك كلمة الشقاق. ما اسمك؟ ده سيدنا عمر بيسأل. قال اسمي ضرام. ضرام ده اسم من أسماء النار. قال ابن من؟ قال ابن لظى. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أين أنت يا ضرام؟ قال من حرة واقم. قال له الحق أهلك فقد احترق، وراح له الخيمة ولعت فيها. يا أسماء يا أسماء سبحان الله سبحان الله. فالمسلم يخلي باله من هذه الألفاظ. ليه؟ لأن قد تكون كلمة تدخل الإنسان الجنة، وقد تكون كلمة والعياذ بالله تدخل الإنسان النار. هذه هي قناطر الصراط، وهي سبع. أردت أن أخففها فلم أستطع، أردت أن ألينها فلم أستطع، أردت أن أقلها بصورة يعني مبسطة فلم أستطع، ولكن اعذروني هذه أمانة العلم تقتضي نقلها كما هي. أما الإخوة اللي بيزعلوا بيقولوا أنت ما بتكملش ساعة ونص، المسألة مسألة ليست مقدرة جسدية فحسب، إنما المسألة مسألة مقدرة نفسية، لأن إحنا بنصل في الحديث إلى منعطف لا يستطيع الإنسان أن يكمل بعده لعناء الكلام في الموضوع، لأن الحديث عن الدار الآخرة وفي حلقات الدار الآخرة هو من أصعب الأحاديث وأثقلها على القلب. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة. اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض